وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات قول ربنا جل ذكره وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد من القائلون الكافرون المشركون العصاة الفسق المجرمون قالوا للرسول والمؤمنين وما زالوا يقولون إلى اليوم وبعد اليوم فالكافرون بلقاء الله المكذبون به يقولون هكذا أإذا ضللنا في الأرض بعدما نموت ونتفتت وتصير عظامنا ولحومنا سرابا بعد ذلك نعود من جديد أحياء ونحاسب ونجزى بعملنا يقولون هذا مكذبين منكرين وقالوا أيضا ظللنا في الأرض شهنا فيها وضعنا فيها وأصبحنا لا وجود لنا وهذا قطعا بعد موتهم يعمهم الفناء لكن الله يحييهم بعد ذلك يوم القيامة وقالوا أيضا ظللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد نخلق خلق جديد آخر ثم لو فكروا أما كنتم عدما فأوجدكم وأحياكم أما كنتم أحيا فأماتكم لم إذا ما يريدكم مرة ثانية لو كانوا يعقلون أو يفكرون أما كنتم عدما لا وجود لكم فقد أوجدكم ثم أما أماتكم بعدما أحياكم إذا كيف يعجز عن إعادتكم أحياء بعد موتكم ثم قال تعالى بل هم بلقاء ربهم كافرون هذا النفي ناتج عن كفرهم بلقاء الله ما يريدون أن يلقوا الله ويقفوا بين يديه لعظام ذنوبهم وسيئاتهم وشركهم وكفرهم فلهذا يقولون أيضا ظللنا في الأرض وتهنا فيها وأصبحنا لا وجود لنا فإننا لمبعوثون خلقا جديدا هذه كلمة المشركين والكافرين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وما زال الملاحدة والعلمانيون والبلاشفة والمكذبون والمشركون يقولون هذا القول أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد قال تعالى سر هذا التكذيب والإنكار هو أنهم بلقاء ربهم كافرون لو صدقوا بأنهم يلقوا الله ما يقولون كيف نحيا من جديد حياتهم لو كانوا مصدقين بأنهم سيقفون بين يدي الله ويسألهم ويحاسبهم ويجزيهم لو كانوا معتقدين هذا ما يقولون كيف إذا أصبحنا عظاما نخرة وترابا فلا نعود من جديد أحياء هكذا يقال تعالى هذه الحقيقة وقالوا أإذا ظللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون. قولوا آمنا بالله وبلقائه، آمنا بالله وبلقائه، وهذا الذي نكرر القول فيه، الذي ما يؤمن بلقاء الله والوقوف بين يديه والحساب على عمله والجزاء به، خلق أو مخلوق لا خير فيه البتة، شر الخليقة لا يوثق فيه ولا يعول عليه ولا يسند إليه شيء أبدا لأنه ميت. ثم قال تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين قل لهم، قل لهؤلاء المكذبون بالبعث الآخر والمنكرون للدار الآخر والحياة الثانية، قل لهم يتوفاكم ملك الموت ثم إلى ربكم ترجعون. قل لهم يا رسولنا ويا من يبلغ عنا اليوم بعد اليوم، قل لهؤلاء المكذبون بالبعث الآخر، قل لهم يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. أي هذه الطريقة أحببتم أن كرهتم. أولا ملك الموت وأعوانه كلفناه بأن يتوفونكم رغم أنوفكم، فإذا توفوكم ترجعون إلينا رغم أنوفكم. لو كان يقول لن نموت، لا يقوى أحد على إماتتنا، نعم يسمع كلامهم. أما وملك الموت وأعوانه يتوفونكم، فإذا توفونكم أخذوكم إلينا وقدموكم إلينا. قل يتوفاكم ملك الموت، وملك الموت اسمه عزرائيل بمعنى عبد الله، ملك الموت اسمه عزرائيل على وزن جبريل وميكائيل وإسرافيل، والكل عبد الله وله أعوان معه. والعجيب في ملك الموت أن الله جعل الأرض كله كالطست بين يديه، والله العظيم الأرض كلها بين يديك طست، تعرفون الطست تحت صغيرة بين يديه، يعرف كل واحد أين يأخذه، فلهذا لا يغيب عنه أحد ولا يستفر أحد ولا يخفى عنه أحد، لأن الأرض كالطست بين يديه. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، من وكله بإماتتهم؟ الله. الذين يؤمنون بالله ولكن يكذبون بلقائه وبتوحيده وبرسوله، الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. متى يتم هذا الرجوع؟ لما تنتهي هذه الدورة هذه الحياة، ينفخ إسرافيل نفخة الفناء أولا، وبينها وبين نفخة الحياة 40 سنة، ثم ينفخ نفخة البعث، فإذا البشرية كلها قائمة على تلك الأرض الذي صعيد واحد لا يتخلف منهم أحد، فإذا هم قيام ينظرون. هذا معنى ثم إلى ربكم ترجعون. من يرجعهم إلى الله؟ الله جل جلاله وعظم سلطانه. ثم قال تعالى ولو ترى أيها السامع، ولو ترى يا رسولنا، ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم مقاطنيها أذلة مخزيين نادمين. ولو ترى أيها السامع إذ المجرمون، من هم المجرمون؟ قبيلة من القبائل، شعب من الشعوب، من هم المجرمون؟ الذين أجرموا على أنفسهم فحولوها إلى أخبث أنفس وأنتنها وذلك بكفرهم وشركهم وذنوبهم تحولت نفوسهم إلى أنتن من أنفس الشياطين. أولئك هم المجرمون، أجرموا علاما على أنفسهم، أفسدوها، خبثوها، عفنوها، نتنوها، أصبحت مخزية ملعونة لا يرضى الله عنها ولا ينظر إليها. فلنحذر يا عباد الله ويا إماء الله الإجرام. ما هو الإجرام هذا؟ أن تذنب ذنبا بتركك واجبا عمدا أو بفعلك محرما فيتأثر بذلك نفسك وتصاب بنتن أو عفونة أو ظلمة، إما أن تعجل بالتوبة تمحوها وإلا يا ويلك. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم مطعطعوها منكسرا منهزما أذلا، أين هؤلاء؟ عند ربهم في ساحة فصل القضاء في عرصات القيامة، ورب تعالى فوقهم ناكس الرؤوس يقولون ربنا أبصرنا وسمعنا لما ما كنتم تبصرون وكنتم عميان ما تنظرون إلى السماء ولا تسألوا من بناها ولا الشمس ولا من أوجدها ولا الرسول من أرسله والحياة من كون، أبدا ما تبصرون شيئا، إن النكاح والطعام شراب، ولأن تقولون أبصرنا أصبحنا مبصرين، سمعنا أيام كانوا مع الرسول يدعوهم ما يسمعون، ما يسمعون نداء الصلاة ولا يجيبون، لا يسمعون كلمة لا إله إلا الله أبدا، والآن أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا، هذا الطلب هذا يقبل هذا؟ فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. حقا هم أولئك والله موقنون، لأن القيامة هم واقفون في ساعتها موقنون، لكن كانوا مكذبين كافرين منكرين لا يصدقون بيوم القيامة ولا بما يجري فيه من جزاء على الكسب والعمل في هذه الدنيا. ثم قالوا إنا موقنون. سمعتم طلبهم؟ ربنا أبصرنا وسمعنا فرجعنا إلى أين؟ إلى الدنيا لنعمل صالحا، إنا موقنون الآن. سمعتم ما قالوا بين يدي الله؟ ربنا يا ربنا أبصرنا وسمعنا فرجعنا إلى الدنيا نعمل صالحا إنا موقنون. فهل يستجيب الله لهم؟ وأقول جاء ما يدل والله لو ردهم إلى الدنيا لفسقوا وفجروا وكبروا وقالوا ما دام فعل بنا كذا نعود إلى كذا، فلهذا لا رجع أبدا. هكذا يقول تعالى عنهم وقالوا ماذا؟ ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. قال تعالى ولو شئنا لآتنا كل نفس هداها ولكن حق القول مني ما هو لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. يقول تعالى لو شئت لجعلت الإنس والجن كلهم مؤمنين ربني، أعطينا كل نفس هداها وتقواها، ما يوجد كافر لا في الإنس ولا في الجن والله العظيم، لكن لما خلق الجنة وخلق النار؟ لا بد ليدخل الجنة أطهار النفوس أسكياء الأرواح ويدخل النار أخبات النفوس منتهي الأرواح. يقول تعالى ولو شئنا نحن رب العزة والجلال كمان لأعطينا كل نفس هدى، كل نفس أعطيها الهدى في قلبها فتوم وتعبدنا عبادة دائمة ولا يوجد كافر ولا فاسق ولا فاجر، ولكن حق القول مني ما هو وعزتنا لنملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فلا بد إذن من الكافرين والمشركين. ولو شئنا من القائل رب العزة والجلال ماذا قال؟ لآتينا لأعطينا كل نفس من الأنفس إنس وجن هداها. ما إن يولد المولود إلا وهو مؤمن ما يعرف الكفر ولا فسق ولا فجوع أبدا كالملائكة. ولكن هذا يتنافى مع ما أردنا من أن نسكن النار أناسا ونسكن الجنة أناسا. فأهل الجنة أهل الإيمان والعمل الصالح، وأهل النار أهل الشرك والكفر والفساد. ولكن حق القول مني وجب وثبت، وهو لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. ما جهنم هذه؟ ما نستطيع أن نقدر قدر نعرف حقيقتها أبدا. ولكن عندك فانوس في البيت أدخل أصبعك فيه تجد حرها. ومن أراد أن ينظر إلى جهنم فلينظر إلى الشمس في رابعة النهار 19 و11 وينظر إلى حرارتها. من أوجد هذه الحرارة؟ من أوجد الشمس؟ من علقها في السماء؟ من وضعها في فلكها تدور طول الدهر حتى تنتهي الحياة؟ إذن هذه الشمس أكبر من الأرض بمليون ونصف مليون مرة. لو جمعنا البشرية كلما سدت زاوية من زواياها، فكيف إذن بعالم الشقاء بجهنم؟ درك من دركات النار من أشدها وأقواها جهنم. لأملأن جهنم من الجنة أي من الهن والناس أي البشر أجمعين. لكن من هم الذين يدخلهم النار ويملأ بهم جهنم؟ الكافرون المجرمون الفاسقون المشركون أهل الذنوب والآثام الذين ما زكوا نفوسهم ولا طيبوها ولا طهروها حتى بكلمة لا إله إلا الله. فيقول تعالى لهم بنفسه أو بواسطة ملائكته: فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا. يقول لهم تعالى ذوقوا، يذوقون الحلوى والعسل والبقلاوة أو ماذا؟ يذوقون آلام جهنم وحرارة ثيابها وما فيها من شقاء. ذوقوا كالاستهزاء واستهزاءكم دين، لأن الذوق يكون للعبد والطيب ما هو للنور. ذوقوا بما نسيتم أي بنسيانكم لقاء يومكم هذا. نسوا الدار الآخرة، تركوها ما يفكرون بها. يا شيخ ما تقول هذا؟ والله الآن ملايين لا يذكرون الدار الآخرة ولا يفكرون فيها ولا يتكلمون عنها ولا يدعون أن يسمعوا عنها أبدا. ملايين من البر والسود والعرب والعجم. فذوقوا هذا العذاب بسبب ماذا؟ بنسيانكم لقاء هذا العذاب، بنسيانكم لقاء ربكم أيضا. إنا نسيناكم كما تركتمونا تركناكم. أما تركوا الله يعيش 50 سنة 60 سنة ما يركع ركعة، 50 60 سنة ما يرفع يديه إلى الله، 50 60 ما يخاف الله ولا يرهبه؟ أي ترك أعظم من هذا؟ أي نسيان أعظم من هذا نسيان؟ إذن فيجازيهم الله بحسب تركهم فيتركهم كما سمعتم. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا مع ربكم. إنا نسيناكم أي تركناكم. فذوقوا العذاب وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. وذوقوا ماذا؟ عذاب الخلد الدائم الأبدي الذي لا ينتهي بمليون سنة ولا مليار من السنين أبدا. ذوقوا عذاب الخلد. لو كان عذاب أسبوع أسبوعين شهر عام عامين ألف سنة 200,000 سنة يهون الأمر، لكن خلد ما في أمل في الخلود أبدا. بما كنتم تعملون، بما كنتم أي بعملكم الباطل والشر والفساد الشرك والكفر والذنوب والآثام. وقد علمتم معشر المستمعين والمستمعات أن الأعمال إن كانت صالحة زكت النفس وطيبتها وطهرتها فأصبحت أهلا لرضا الله ومجاورته، وإن كانت الأعمال شركا ومعاصي وإجرام خبثت النفس وعفنتها فأصبحت أهلا لجهنم وخلود فيها. هي الحقيقة. إليكم هداية الآيات. أولا تقرير عقيدة البعث والجزاء، تقرير عقيدة البعث الآخر والجزاء على الكسب والعمل في هذه الدنيا. أليس هو الركن السادس من أركان الإيمان؟ ثانيا الذنب الذي هو سبب كل ذنب هو الكفر بلقاء الله. الذنب الذي هو سبب كل ذنب يقع هو الكفر بلقاء الله. وقد بينت لكم أن الذي لا يؤمن بالدار الآخرة لا خير فيه المرأة، ولا يحل أن ينظر إليه حتى بنظرة وجهه شر القلق. أما الذي يؤمن بلقاء الله فيه خير حتى ولو كان كافرا، قد يرحم ويشفق. على سبيل المثال النصارى يؤمن بالدار الآخرة، هل هم كالبلاشر الشيوعيين؟ الجواب لا، لا أبدا. سمعتم ما فعلوا في البوسطة والهرسك؟ شر الخلق. والنصارى الآن وقفوا إلى جنب المسلمين لوجود ترابط وهو الإيمان بالدار الآخرة. قلنا الذنب الذي هو سبيل هو سبب كل ذنب ما هو؟ هو الكفر بلقاء الله أي بالدار الآخرة. ثالثا بيان أن لقبض الأرواح ملكا وله أعوان من الملائكة، وأن الأرض جعلت للملك لملك الموت كالصف بين يديه يتناول منها ما شاء. تعرفون الصف وإلا لا؟ يتناول كالطبق. أولا التنديد بالإجرام والمجرمين وبيان حالهم يوم القيامة. التنديد بمن؟ بالإجرام والمجرمين. ثالثا بيان عدم نفر الإيمان عند معاينة العذاب. ما ينفع الإيمان عندما تشاهد العذاب أبدا. على سبيل المثال قتلت واقتدت لقتلي ويدك في حبل والقتال ينتظر متى يؤمر، ينفعك توبة ما ينفع. كذلك عندما يشاهد الإنسان ملك الموت وتغرق روحه في نفسه ويتوب ولا تقبل توبته أبدا. عندما يمرض قبل ما يشاهد ملك الموت تقبل توبته، لكن إذا حاش راجت النفس في الصدر وسمعت غرغرتها وشاهدت ملك الموت وأعوانه لا توبة تقبل أبدا. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، قال تعالى لا لا، ولا الذين يموتون هم كفار. بيان عدم نفع الإيمان عند معاينة العذاب. ثالثا بيان حكم الله في امتلاء جهنم من كل من مجرم الإنس والجن. بيان حكم الله في امتلاء جهنم من كل من مجرمي الإنس والجن. عرفتم المجرمين من هم؟ الكافرون المشركون الفاسقون الفاجرون. ثالثا بيان حكم الله في امتلاء جهنم من كل من جميع الإنس والجن. وأخيرا تقرير حكمي أن تقرير حكم السببية، فالأعمال بسبب سبب للجزاء خيرا كان أو شرا. تقرير حكم السببية، فالأعمال سبب للجزاء خيرا كانت أو شرا العمل. ولهذا نقول هذه الدار نسل في وجودها بما أوجدها الله للعمل، والله العظيم. والدار الآخرة لما أوجدها للجزاء فقط، ذي دار عمل وتلك دار جزاء. والعمل هنا صنفان، صالح وفاسد، والجزاء هناك جنسان في جهنم وفي الجنة، دار النعيم المقيم.